رحمه الله. الحمد لله نحمد الحمد يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة، وبعد، الله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن توفيق من الله سبحانه وتعالى في إطار سلسلتنا التي شرعنا فيها من فترة وما زلنا فيها، والتي عنوانا لها بكيف تقرأ وتتعلم. تعلمون أننا في آخر لقاء لنا كنا نتحدث عن تفاسير الصوفية، وقد تحدثنا حديثا بينا من خلاله متى نشأت هذه الفرقة ولما سميت بهذا الاسم، ثم تحدثنا عن أنواع الصوفية، ثم تحدثنا عن أنواع تفاسير الصوفية، وقلنا أن تفاسير هؤلاء تنقسم إلى قسمين: التفسير الصوفي النظري، والتفسير الصوفي الإشاري. أما عن التفسير الصوفي النظري فقلنا هذا التفسير يقوم على الآراء الفلسفية، ومعنى هذا أن الكاتب لهذا التفسير تكون له حصيلة علمية من الفلسفة ومن اللغة، ويكون على دراية ببعض العلوم، ولكنه في النهاية يحاول أن يطوع القرآن الكريم من خلال هذا التفسير لفكرته وهواه، فيخضعه عن طريق الفلسفة وعن طريق اللغة وعن طريق ما لديه من بعض العلوم، يخضعه لما يحب أن يفهمه من هذا النص القرآني. هذا النوع كما قلنا له شيخه وله أستاذه. أما عن شيخ مدرسة التفسير الصوفي النظري فهو محي الدين ابن عربي، وفرقت بينه وبين ابن العربي المالكي حتى لا يلتبس الفهم على أحد من السامعين. محي الدين ابن عربي كما قلت رجل درس الفلسفة ودرس اللغة، بل ودرس الحديث، وله يعني باع في دراسة هذه العلوم، ولكنه ما درسها إحقاقا للحق أو لأجل الحق، وإنما درسها حتى يستخدمها آلة لخدمة هدفه وغرضه الصوفي، وحتى يخضع من خلال هذه العلوم تفسير النص القرآني لهواه ولمزاجه الخاص الذي يؤمن به ويدين به. ويكفي كما قلت أننا نعلم عن هذا الرجل أنه حلولي يؤمن بعقيدة الحلول أو ما عبر عنه بوحدة الوجود، وهي أن الله سبحانه وتعالى ملتحم بجميع خلقه وحل في جميع خلقه حتى في إبليس وحل في جميع خلقه. ولذلك عند ابن العربي إبليس على رأس المؤمنين لأن الله قد حل فيه، والمنافقون على رأس المؤمنين لأن الله قد حل فيهم، وهو يخضع النص القرآني لهذه العقيدة الباطلة. ولذلك له كتاب يسمى بعث المكية، وكان الأحرى أن يسمى بالفتوحات الشيطانية. هذا الكتاب فيه من هذا الفساد ما فيه، ولو أنك قرأت تفسير قول الله سبحانه وتعالى وهو في أول سورة البقرة حينما يتحدث عن المنافقين: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، وأيضا يتحدث عن الفرقة التي قبلهم: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. لرأيت ضلالا بينا وقولا فاحشا يؤكد به عقيدته الفاسدة وهي عقيدة الحلول. وانظر إليه حينما يقول إن الذين كفروا، فيقول كفروا أي سفروا فيهم ذات الله وإيمانهم بالله، فحول اللفظ من كافر خارج عن الملة إلى مؤمن سطر الله وسطر الإيمان بالله. وعشان كده نقول له إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرته أم لم تنذرهم. قالوا هو يفسر هذا الكلام ويقول استوت عندهم حالة الإنذار مع عدم الإنذار، لأنهم أصبحوا لا يرون إلا الله، لا يؤمنون أي لا يؤمنون بكلام أحد، لأن الله حال فيهم ويكفيهم هذا الحلول فلا يلتفتون إلى كلام أحد. فحول هذه الفرقة من كفر بين إلى إيمان وعقيدة راسخة بهذا الكلام وهذا الغواء الذي يدين به ويقنع الناس به. فقلنا هذه الفرقة يكفيك أن تعرف أن أستاذها وهو محي الدين بن عربي عليه لعنة الله كافر ضال مضل والعياذ بالله. فهذا الرجل كما قلت يعني ضلاله بين، وهو الذي قاد هذه الفرقة وله تفسيره الذي سنقف معه في يومنا هذا، وهو بين أيدينا الآن المعروف تفسير ابن عربي. أما عن الفرقة الثانية وهم أصحاب التفسير الإشاري، قلنا إن أصحاب هذا التفسير ليسوا أهل دراسات أصلا، لا درسوا، لا عندهم لا دراسة لا للغة ولا لفلسفة ولا الحديث ولا لأي حاجة، يعتمدون في بيان القرآن الكريم على أفهامهم الخاصة، ولذلك تفسيرهم للقرآن الكريم لا يقوم على أي حجة علمية. يعني ما ينفعش تدخل معاه في نقاش علمي، لأنه هو في الأصل جاهل وتفسيره مبني على لا علم. كل ما تكلمه يقول لك هو ربنا فتح عليا كده، بس هي كده ليه؟ عشان ايه؟ طب دي تتنافى مع لغة، طب دي تتنافى مع شرع، طب دي تتنافى مع دينه، ولا اعرف شيئا عن هذه القواعد ولا عن هذه الاصول. يقول لك هي كده، واللي يعترض ينطرد، وهو العلم اللي جينا كده. هذه الفرقة اصحاب التفسير الاشاري ولهم كتبهم ايضا، يفسرون القرآن بما يسمى بالتفسير بالباطن. وأنا مصر أن أقول هو التفسير، فاستبدل النون كما قلت بلام، مصر أن أقول هو التفسير بالإيه؟ بالباطن. ولكن سموه التفسير بالباطن بحيث أن يقول لك القرآن ليه ظاهر اللي أنت شايفه ده ملناش دعوة بيه، لكن في باطن ده اللي احنا نفسر بيه. الباطن ده بيأتيكم منين؟ يقول لك من عند الله، والمسألة منتهية. بس بيستدلوا على جواز هذا النوع من التفسير، يقول لك ان ربنا سبحانه وتعالى بيستدل على هذا بالقرآن والسنة، ويقول لك ان بعض الصحابة استخدم هذا التفسير بالباطل. كل ازاي يقول لك تعالى القرآن يقول افلا يتدبرون القرآن، فيقول لك القرآن محتاج ليه لتدبر بس، يعني تقعد تدقق فيه ليه النظر، لا تقول لي بقى اروح ادرس مش عارف ايه ولا ادرس ايه ولا ادرس ايه وتقعد 100 سنة ادرس، لا لا لا لا لا، هي المسألة ان انت تقعد تبص كده وتتدبر مع مدى وصولك بقى طاعتك لله ووصولك مع الله. يقوم لما يعني تطيع الله فتصل وبعدين تجلس فتتدبر، تبقى المسألة تيجي الآية الثانية معاه، واتقوا الله ويعلمكم الله بس. فانت اتقي الله واقعد تدبر، هيأتيك العلم منين؟ من عند الله. وعشان كده يقول لك انتوا ناس تعبانين، يعني بيتكلموا علينا احنا، يقول لك انتوا ناس تعبانين، انتوا بتاخدوا العلم عن المخلوق ونحن ناخذ العلم عن الخالق. انت تعبان تقعد تقول لي البخاري قال ها والنسفي قال وابن كثير قال، بتجيب منين؟ من عند المخلوق. خليه ينفع، احنا بنجيبه منين بقى؟ من عند الخالق بس، هي المصورة واصلة على طول بس، نطلب نلاقي، مفيش مشاكل مفيش مشاكل. حاجة غريبة الشك، وينو علينا هذا؟ طب ما يا اخواننا من ضمن المخلوقين مين؟ ما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لك حتى علمنا ما يخضعش رسول الله، ما تضعلوش. احنا بنجيب ده بيقوله عن هذا العلم الفيضي الاشاري اللي بالباطن، انه حتى خارج عن طاقة الرسل، والله يقولون هذا الكلام انه خارج عن طاقة الرسل. تقول له كيف هذا؟ يقول لك تعال انظر الى القرآن الكريم، عبد صالح، صالح يعني ايه؟ يعني رسل، خلاص عبد صالح رسل، ونبي كليم. شوف مين فيهم اللي خد العلم من عند الله ومين فيهم فق مين. وعشان كده يقول لك تعالى بقى للقرآن الكريم عبدا من عبادنا، وصف القرآن لمين؟ للخضر بصورة الكهف، آتيناه رحمة من عندنا، آدي من على طول كده، وعلمناه منين؟ من لدنا علما. ما تقوليش لعلمه بشر ولا موسى حتى علمه، مع انه كان في زمن مين؟ في زمن موسى، لكن العلم ده له منين؟ يبقى خارج عن حدود النبي. وعشان كده هذا العلم ما استطاع حتى ان يصل اليه النبي، ما استطاع ان يصل اليه النبي بل طلبه. وعشان كده عند بعض هؤلاء ان يعني مرحلة الولاية بتفوق مرحلة النبوة، تبقى عارف يعني الولي يفوق النبي. ويستدلوا بهذه الآية، يقول لك والدليل بقى واضح، مين اللي راح يتعلم من مين؟ عندك ولي وهو القادر، وعندك نبي وهو موسى، مين اللي راح يتعلم من مين؟ ها؟ ومين اللي كان معاه بقى العلم الواصل ده اللدني ده اللي مش مبني على قواعد؟ وعشان كده يقول لك موسى لما حسبها على قواعد اخطأ، اخطأ لا خرجتها لتغرق ايه؟ استخدم القواعد بتاعتي، طلع غلط ولا صح؟ غلط. قتلت نفسا زكية بغير نفس، غلط ولا صح؟ غلط. لو شئت لاتخذت عليه اجرا، غلط ولا صح؟ غلط. وبعدين يقول لك وعلشان اعترض اتطفى النور على طول، اتطفى النور على طول، ولذلك اهو مش اعترض، مش قال له هذا فراق ايه بيني وبينك، خلاص انتهت انتهت. وعشان كده اقول لك انت معانا يمسكوا اي مريد يا عدو، ولذلك احنا ممكن نعملها دلوقتي حلقه زيت لدرواش بالكلام ده، واقعد اقنعك للصبح وهم سادة في الحته دي. طبعا كل الغراء ده مردود عليه، يعني كل هذا الغراء مردود عليه. ويمكن انا عامل سلسلة شرات في هذا الموضوع اللي هو اللقاء بين الخضر وموسى ومهله للعالم اللي ما بيفهموش دول في الموضوع ده، فزي ما قلت لك، لكن يقنع اي واحد من عوام الناس وقال له كلمتين دول الامور ظاهرة ايه، ولما اعترض حرم العلم. هذا فراق بيني وبينك. طب لو كان صدر وما اعترضش فيقول لك تبقى معايا اقولها لك حتى لو انت شايفها غلط زي ما موسى كان شايفها غلط، اقبلها واعرف انها صح، اقبلها واعرف انها صح، ولو اعترض انت ردت احل وهنقول لك هذا فراق بيني وبينك برضه مع السلامة وحرمت العلم. والردود بقى كثيرة ابسطها، قل يا اخي من الذي دل موسى على الخضر؟ مين اللي دله؟ ها؟ مين؟ انا ولا انت ولا مين؟ الله. الله انت عايز نقعد بين قدام فلان ابو عم طنطنة بتاعته ده وبتقول لي عنده علم لدني، مين اللي دلني عليه بقى؟ مين اللي يقول ان هو عنده علم لدني؟ ابو علم طنطنة بتاعك ده مين؟ طب موسى رب اللي قال وقال له ده عنده علم مش عندك، مين بقى اللي يقول لي انا دلوقتي عشان اصدقك انت؟ مين؟ العلم له قاعده الان وله اصوله، زي ما قلت لك الردود كثيره جدا وفي الجزئيات دي بالذات سبحانك وفي نفس الايات بالذات، وده مش موضوع الان لكن الردود كثيره جدا، لكن بيتخذ دي ايه، الايه دي وهذه الوقائع بين الخضر وبين موسى على ان هي مرحله وان الولي ليفوق النبي وان العلم الفياض ده الاشاري غير موقوف على قواعد، واللي بيستخدم معاه القواعد هيخطأ ويقع في الخطأ كما وقع موسى. فالاصل انك انت تقبل ولا تعترض، هذه دليل. يجوا بقى للسنة يقول لك ايه، يا اخي هناك حديث عن الحسن البصري قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل آية ظهر وبطن ولكل كلمة حد، ولكل كلمة ايه حد، ولكل حد النهاية. ايه حلاوة دي؟ يعني ايه الكلام ده؟ يقول لك لكل آية ظهر وبطن، يعني ليها معنى قريب انت فهمه وليها معنى الباطن بقى، والباطن ده يظهر لمين؟ للي عندهم انوار المكشفة. انت معاك البطارية دي، معاك انوار المكشفة دي تعبان ممكن على جنب خلاص، فلكل آية ظهر وبطن تمام، ولكل كلمة حد. حد يعني ايه؟ يعني معنى غامض غامض متعرفوش، وكل حد بيبقى له نهاية، يعني في لازم يصل للمعنى الايه الغامض ده، بس يكون من اهل الايه من اهل الوصول. علم ايه؟ علم ايه يا عم الله يهديك؟ ما احنا تعبانين عندهم خالص. علم ايه؟ من اهل الوصول. قلت دي قواعد ما بقاش علم خالص. علم ايه؟ تبقى واصل بس، ومفهوم واصل عندهم ده موضوع تاني بقى، ده موضوع تاني بقى. بس فكل لك ادي حديث، طبعا زي ما قلت لك السذج السذج مع عوام الناس، حتى لو كان لواء ولا مهندس ولا رفيق اللي بتروح لطبيب ده ساذج من عوام الناس. يعني في بعض الناس يقول ده معاهم شخصيات محترمه جدا جدا. يعني ايه محترمه جدا؟ يعني ايه؟ يعني ده لواء ومهندسين ولواءات وعمدة ودكاترة محترم في في في في مجال، لكن غير محترم في العلم، ما يعرفش حاجة. من أضل خلق الله ومن أجهل خلق الله. هو عشان بقى لواء بقى عالم، هو العلم بالرتب، هو عشان بقى معاه بكالوريوس هندسة بقى عالم، هو العلم بكالوريوس الهندسة. أي واحد من دول في قمة التغفيل تضحك عليه خمس دقايق، وهات أي واحد من دول أخليه والله يؤمن بخمسين متناقض وهو قاعد. ايه يعني دول يا اخوي؟ قلت له ده اكبر دليل على تخفيل هؤلاء، ده اكبر دليل على خبيتهم، على خبيتهم خايبه والعياذ بالله. فيقول لك ادي حديث، طبعا بداهة كده وبداية هذا الحديث اصلا غير صحيح، ويكفي ان هو من مراسيل الحسن البصري. الحسن البصري متابعه يقول لك على الحسن البصري على رسول الله. وشاف رسول الله فين يعني؟ هو شاف رسول الله فين؟ ده بينه وبين رسول الله مفاوز. شافه فين؟ شافه فين؟ في ابسط حاجه في الحديث يعني، مش تبقى عارف يعني. يروح نقل لك على حديث ثاني يقول لك طب وفي حديث موصول عن عبد الرحمن بن عوف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن القرآن تحت العرش له ظاهر وباطن يحاج العباد. تمسك سند هذا الحديث ما ينفع ببصلة. وعشان كده تقول له حلو بقى قبل يعني عبد الرحمن بن عوف، انت عبد الرحمن بن عوف جاله لك، جاله لك علشان يوصلك على عبد الرحمن بن عوف ده، عايزين ايه اللي احنا قلنا عليه بقى ايه السند. ما يقدرش يقول، لان لو قالوا ثلاث ارباع نصابين وضلاليه ازاي؟ ما ينفع وما يصح باي حال من الاحوال على الاطلاق. يجي بقى تقول لك خلاص الاحاديث، يروح نقول لك على اقوال الصحابه، فيقول لك عبد الله بن عباس قال: القران له سجون وفنون وظهور وبطون. وابن عباس قال الكلام ده، اين السند؟ ها، ومدى صحه السند؟ ما فيش. ابن عباس قال، لكن لما بيقعد عام الناس، عام الناس لو عارف لا سند ولا مند بيقول له قال ابن عباس، يقول لك امين. قال فلان ابن، ويمكن ما اعرفش مين ابن عباس، يبقى مصيبه ثانيه. تمام؟ يجي يروح يجيب لك دليل ثاني ويقول لك ابو الدرداء قال، ابو الدرداء قال: لكل آية وجه، ومن لم يعرف وجوه القرآن فلا يفسر. فالآية دي بيبقى ليها وجوه، مش وجه واحد. تجيب لي الآية الصفوان في إطار واحد كده وستة العبلاء على كده، لا، ده في حاجات ثانية خفية جدا ما تعرفش أنت عنها أي حاجة، أي حاجة. وبعدين يجي ينتقل لك بقى ويقول لك إيه، والصحابة نفسهم استخدموا هذا، بينوا إن القرآن له ظاهر وباطن. قل له ازاي يعني؟ ازاي يعني؟ يقول لك تعال، لما نزل قول الله سبحانه وتعالى: اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. يقول لك الآية دي كل الصحابة خدوا منها الظاهر، يعني إن شاء الله لما تفتح مكة وبعدين الناس هيدخلوا في دين الله أفواجا، فالمفروض بقى إن إحنا نحمد كثيرا ونستغفر كثيرا، وده أمر يستوجب كثير حمد وكثير استغفار. يقول لك لكن ابن عباس ساب الظاهر وفهم الباطن، فدي بقى الكل ظاهر وباطن. فابن عباس لما سأله عمر: وماذا تقول فيها يا ابن عباس؟ قال: إنها إشارة إلى قرب أجل رسول الله. مع إن السورة ما فيهاش لفظ يشير إلى هذا، لكن جاب ده منين؟ من باطن، من باطن الآيات مش من ظاهرها. فيقول لك اهو الصحابة نفسهم هي في اللي خد بالظاهر وفي اللي فسر بالايه؟ بالباطن. ده ابن عباس. في آية أخرى أيضا الصحابة يأخذوا منها الظاهر، عمر بن الخطاب يأخذ منها الباطن. لما نزل قول الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، الصحابة فرحوا قوي وقالوا: الحمد لله الذي أكمل وأتم الدين. وعملوا يومها ده يوم عيد، فرحوا بيها قوي وفرحانين الدين كامل. الحمد لله فرحة عامرة، كل فرحان عمر يبكي. ليه؟ كل هم خدوا الظاهر، عمر اخذ منها الايه؟ اخذ منها الباطن. ايه الباطن؟ ان عمر بن الخطاب لما بكى في سورة وحنجز الناس قال لا. ليه؟ قال لانه ما تم شيء الا نقص. في الشيء يكمل الا وايه؟ الا وهيرجع ينقص. ومعنى ان الدين بعد ما يتم ينقص ده لن يكون الا اذا توفي رسول الله. فادرك انه سيعقد التمام نقصان وده هترتب عليه وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالكل فرحان وعمر بيها. يبقى عمر خد منها ايه؟ خد منها الباطل. طبعا ده كلام هنرد بيه في حينه. في حينه ان مفيش حاجة اسمها ظاهر وباطن. لكن في حاجة اسمها المعنى ولازم المعنى. ولازم المعنى ده بيبقى مبني على قواعد. بيبقى مبني على قواعد. تمام؟ فدي ليها يعني زي ما قلت لك المعنى ولازم ايه؟ زي ما ضربت لكم مثال قلت لكم الايه لما يجي قول الله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع. المعنى الظاهر ان هم قوام لليل. ولازم المعنى ان تتجافى جنوبهم. ليه القران قال جنوبهم؟ يبقى دليل على ان النوم يكون على الجنب. يبقى عندي حاجة اسمها معنى ولازم ايه؟ ولازم معنى. تمام؟ زي ما ابو حنيفة يجي في قول الله سبحانه وتعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. المعنى ان في نهي عن ان المرأة تضرب برجلها اللي هي لابسه اللي ايه الخلخال حتى لا يلتفت اليها فلا يجوز لها ان تظهر صوت خلخالها. ده المعنى. ابو حنيفه في حاجه اسمها لازم المعنى. لازم المعنى يعني ما يترتب على نفس المعنى. مش اجيب معنى غير المعنى. ما يترتب على نفس المعنى. ايه اللي يترتب على نفس المعنى؟ ان ابو حنيفه يقول لك طيب والله ولذلك ياخذ من هذا بعد ما خد حر يعني حر اظهار صوت الخلخال راح واخد بقى لازم معنى وهو ايه؟ ان صوت المراه عوره فلا يجوز لها ان تظهره. خد ده منين؟ يقول لك الله اذا كانت قد نهيت عن ان تظهر صوت خلخالها فما بالك بصوتها. ده ياخد المعنى ولازم الايه؟ ولازم المعنى. ولازم المعنى. نفس القضية في الحديث لما جه امسك بحديث التسبيح في الصلاة وقال النبي صلى الله عليه وسلم تكلم فقال اني اذا سهى الامام فليسبح الرجال وليصفق النساء. فاخذ من هذا اني كيف ينبه المصلي امامه الساهي. الرجل يقول سبحان الله والمرأة تعمل ايه؟ سفر. ده المعنى. لازم المعنى يقول لك وهذا دليل ايضا على ان صوتها عورة. ليه؟ يقول لك اذا كان الصلاة اللي هي مأمون فيها الفتنة طلب منها الشرع الا تسبح كالرجل وانما تعمل ايه؟ تصفق. فاذا كان الشرع قد رعى الا تظهر صوتها في الصلاة وهي مأمونة الفتنة فما بالك بغير الصلاة. ده اللي يسموه المعنى ولازم المعنى. ده له قواعده واصوله. لكن التفسير بالباطل لا بيراعي لا معنى ولا لازم معنى بل قد يتعارض تماما مع المعنى الاصلي. وعليه هذان النوعان من التفسير هما باطلان ولا يجوز ان يعتمد عليهما في تفسير القرآن بأي حال. التفسير النظري ولا التفسير الإشاري. التفسير النظري كما قلت صاحبه بيخضع القرآن ليه؟ لهواء ويخرج القرآن. التفسير الإشاري يخلو من أي قواعد علمية، وإنما هو مبني على الظن وعلى الهوى، بل أحيانا على هواجس الشياطين، على هواجس الشياطين. يمكن أن يعتمد على أي نوع من هذين التفسيرين بأي حال من الأحوال، وسأضرب لك مثالا بسيطا. نرجع أضرادا في النظر ونشوف ابن عربي في تفسير هذا. تفسيره عبارة عن جزئين فقط لا غير. والله زعلت لما دفعت حقوقهم، يعني هو لولا العلم ما كنت فيها حتى بسيط فيهم، لكن جزئين زي ما انت شايف كده عشان تبقى عارف. نعم شكله حلو قوي. لا ما هو لازم نحل البضاعه زي بحط لك علبه السجاير في السلوفان والمعاك مش عارف ازاي ويسموه معاك، لازم يحلوا لك الحاجه الفاسده. يعني بضاعه بيروت يا ابني بضاعه غاليه قوي تبقى عارف يعني. ف هوريك قد ايه بقى التفسير ده بيخرج بالقران عن اي معاني. في ناس تفرح بالايه بالمعاني دي ويصعر عليك بيها. تعال انت تفهم من الايه دي ايه؟ اسمع بقى سمعك التفسير الصح. وده بيفكرني عايزين واحد يشوفه من جماعه المضاريف اقولهم دول ايه. والله فهذا الرجل غريب الشكل، ويمكن بذكره بالاسم سمينه الشيخ رمضان، وهو ما حصلش حتى يعني سفر حاجه غني. ده تلاقيه ماشي والله مستوقفك يقول لك انا جبريل كان عندي امبارح. اي والله ويقسم لك ان جبريل بيجي ويقعد معاه. طبعا انا متاكد ان ده شيطان يعني بيجي له ومخلعه جبريل، ويقعد يحكي لك حكايات غريبه الشكل. وبعدين فوجئت بيوم من الايام وانا في مسجد من المساجد، كنت في مسجد شبرا اسمه النور المحمدي، وبعدين كنت بتكلم عن قصة السيدة مريم، وكنت برد على إشكال في الآية إن هي كيف يتفق قولها يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، كيف يتفق هذا القول مع منهج الله؟ يعني منين هي مؤمنة ومنين هي تمنت الموت وأنها لم تكن شيئا؟ وقعد بقى بقول الاراء ونحللها ونفهمها ازاي، ولقيت صاحبنا ده قايم بعد الصلاه بيقول لي هو ده مبلغ علمك من التفسير؟ قلت له على قد حالي يعني. قال لا لا لا، التفسير ده تفسير سطحي جدا. قلت له طيب نسيبنا من السطوح وخلينا معاك بقى في البدروم، يعني نشوف ايه اللي جوه البدروم ده سري طبعا. ايه طب ان شاف ايه؟ قال لا لا كل اللي انت قلته ده غير صحيح. ايه الصحيح؟ قال هي بعد ما ربنا بشرها بانها تلد عيسى رفعت ايديها ورفعت وجهها للسماء عشان تحمد ربنا، فوجدت مكتوبا في اللوح المحفوظ أنها ستعبد وولدها من دون الله، فقالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. قلت له طيب ماشي، الكلام اللي انت بتقوله ده غيب ولا واقع؟ لا غيب. حلو قوي. اين هو في القرآن غير منصوص عليه في الآية؟ هل هناك حديث يقول هذا؟ ما فيش. يبقى لا قرآن ولا حديث، وده غير. حضرتك جبته منين؟ كنت قاعد معاهم ولا بينزل عليك الوحي؟ ما انا بقول لك دي مصيبه ويتهكم بيك انت، لان كلامك بالنسبه له يعني مريم رفعت فشافت وشافت اللوح المحفوظ وقال، فده تجيبه منين؟ ده تجيبه منين؟ زي ما بيعملوا لك في البرنامج المنكوش اللي بيجيبوه في التلفزيون اسمه اسماء الله الحسنى، برنامج منكوش مش الاف اللي برنامج منكوش، طول كل ثلاث اربع حلقات اللي بيجيبوها فيها ولا سيره بتحصل لك ايه؟ وجاء في الاثر وموسى ماشي ربنا قال يا موسى ويقعد يحكي لك حكايات. شافوها فين دي؟ تقعد بتدور عليها لا تلاقي لها لا اصل لا قران ولا. طب كنتوا مع موسى؟ مين اللي قال لكم؟ ما حاجه تجنن العقول والله، والناس تقعد تصدق وتنبسط قوي مش عارف دي اي حاجه غلابه غلابه. فشوف هو وداني نقل الايه فين وداها فين، ده بقى لا تقدر تقول عليه لا معنى ولا لازم ايه ولا لازم معنى، ده اسمه اخبار غيبي. الاخبار الغيبي ده محله ايه؟ قران وسنه. ما دام لا يبقى موجود لا هنا ولا هنا فهو كذب على الله وعلى رسوله. لكن هو مش شاهد. فتعالى بقى شوف ابن عربي ده بيقول ايه بقى في قول الله تعالى افلا يرون ان ناتي الارض ننقصها من اطرافها. احنا مفهومنا ليها ايه؟ مفهومنا ليها ايه؟ الارض اللي هي بتاعتنا دي، واهل السنة والجماعة تفسيرهم واضح الكلام على الارض دي. قال لك لا، ده تفسيرك انت التعبان. شوف بقى تفسير ابن عربي ايه بقى؟ بيقول لك الارض المراد بها ارض البدن، يعني جسمي وجسمك، هو ده المقصود بكلمة أرض. يبقى هو خرج بكلمة أرض عن إيه؟ عن معناها، وجاب لك معنى بعيد خالص. إن بعد ما كانت الأرض اللي إحنا بنمشي عليها دي، قال لك لا، ده المقصود إيه؟ البدن، بدني وبدنك. تقعد تدور في قواميس اللغة، هل من معاني الأرض البدن؟ ما تلاقيش. لا جات لك سنة ولا آية. والقاعدة العلمية بتقول ان اللفظ اذا جاء يصرف على ظاهره ما لم يكن الظاهر مستحيلا او تأتي قرينة تصرفه عن معناه الظاهر. بقاعدة بنحفظها في قاعدة علمية زي الف ب، زي الف ب، تمام؟ فاللفظ واضح ارض، لا هو خرج لك بكلمة ارض دي وقال لك ارض الايه؟ البدن. طب ننقصها من اطرافها، طب يعني ايه ننقص البدن من اطرافها؟ شوف الكلام ايه، كلام حلو كده وله رنين خاصة عند عوام الناس. يقول لك المراد ارض البدن وننقصها اي بالشيخوخة. ودي تلاقي نفسك هتبتدي تختلع بقى. صحيح الجسم كل ما الانسان بيشيخ بيحصل له ايه؟ بينقص وبيقل ولا بيزيد؟ ده بنص الآية، الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ايه؟ ضعفا وشيئا. فيقول لك الارض يبقى هو البدن وننقصها من اطرافها، يبقى البدن يبتدي يحصل له ايه؟ يقل بايه؟ بالشيخوخة. فايه اللي يحصل؟ يقل السمع ويقل البصر، ده كلام وسائل القوى، تمام؟ وسائل الايه؟ القوى. يبقى المراد بكلمة الارض اللي هي ايه بقى هنا؟ الجسد. وننقصها بايه؟ بالشيخوخة. ومن اطرافها قال الاطراف اللي عندك البصر والايه؟ والسمع، كل الحاجات دي بتحصل لها فعلا ايه؟ شوف تلاقي نفسك تبدأ ايه؟ تقتنع. بس انت لو غفلت عن معنى كلمة ايه؟ ارض بس. فصاحب بتاع عوام الناس ملوش علاقة بكده، ولا هيفهم القاعدة اللي احنا قلناها ان ده لفظ لابد ان يحمل على ظهره، لان مفيش قرينة تصرف هذا الظاهر او تجعل هذا الظاهر ايه؟ مستحيلا. هو مش فاهم القاعد دي وراح مصدقه. انا بقى قرفت اضطر اقول له لا، العلم بيقول قواعد واحد اثنين ثلاثة، هيرد عليها بقى باللي انا بقوله له. ان انا مش ماشي بقواعد علم، انا ماشي بالعلم اللي ايه؟ اللدن بقى اللي يجي من فوق ده، تكلميش بقواعد علم. ومش عاجبك يقول لك كده خلاص، واللي يعترض ينطرد، فانت بقيت مكروه. فيجي يكلمك عن ارض الايه؟ فالارض يجعلها الايه؟ الجسد. وده بقى يبقى المعنى. او يقول لك في تفسير ثاني برضه، او المراد بالارض ارض النفس المتيقظه. في نفس متيقظه، النفس المتيقظه دي يبقى صاحبها عنده ذاكرة قوية وحفظة وعلم، مش كده؟ أظن كده أنت على طول عرفت يعني إيه ننقصها بقى؟ إيه اللي بيحصل عنده؟ الحفظة بتقل والذاكرة بتقل والعلم بيضيع وهكذا. فتحمل كلمة أرض على عرض الجسد ويبقى الجسد بينقص عند الشيخوخة الايه سمع وايه سمع وبصر ونطق كل ده بينقص. يا اما تاخدها على ارض الايه ارض النفس، ارض النفس ومش اي نفس، ده النفس الايه قوية الحافظة الذاكرة، هتلاقي كل ده ننقصها من اطرافها، هيقل حفظها وهتقل ذاكرتها وهتقل علومها وهيقل وهيقل وهيقل وهيقل. تلاقي نفسه بيقول الكلام ده ايه ده، ويطلع بقى بعض المبهورين من امثال المدعوس حسن شحاته يروح قايل الكلام ده لعوام الناس، يا سلام شوف جاب التايه واعلم من في الارض، تقابل واحد من الارب اللي بعدين قدامه يقول لك كده، ومهما تقول له يقول لك لا ده بيجيب اللي انت ما تعرفوش، يقعد يقول لك يا الله واحد قاعد يقول لك ده بيجيب اللي انت ولا هتعرفوه يا اخويا، ده هيكلفني ايه؟ هيكلفني ان انا اروح حتى شويه فلوس اجيب شويه القمامه اللي في ايدي دي وبس، المساله سهله بسيطه قوي وتلم مش عارف ايه على ايه. وانتوا عارفين المثل ده، وانتوا عارفين المثل ده. نعم، دول الازهر بيحبهم وبيتبناهم بيعمل لهم سرابط وبيطلع معاهم نائب رئيس الجامعه علشان ادي دول الازهر حبيبي، بس انا واحد ادي دول الازهر انا بريت منهم خلاص، خد بالك. فهذا نوع من انواع التفسير او ادي تفسير ابن العربي اللي هو صاحب التفسير النظري ده، انت لسه بقى ده تفسير نظري كلام، تلاقي الكلام بدا داخل في الفلسفه، الفصل بين الروح وبين الايه وبين النفس والروح والنفس والبدن والنفس والكلام ده كل ده شغل ايه فلاسفه، لكن بيخضع الكلام ده لايه لنزعته الايه الصوفية برضه، فبيخرج بالقرآن عن معناه الايه؟ عن معناه الصحيح والاصلي. ده لسه بقى لما اجيب لك التفسير الاشاري ده هتشوف الفضائح، هذا تفسير اشاري بحت تمام. تيجي بقى تشوف ابن عربي وهو يفصل، وقلنا يا ادم اسكن انت وزوجك الايه؟ الجنة. مين بقى أخوة آدم؟ مين آدم؟ ها؟ هتسمع المفاجأة بقى اللي جاي، مين آدم؟ أدبونا ده اللي احنا عارفينه تمام؟ ومين حواء؟ ها؟ أمنا ده اللي احنا حافظينه. انسى انسى ده، انتوا تعبانين قوي، ده كلام يا راجل. انت فاهم ان هي ان هو ادم ابونا وفاهم ان هي حواء امنا؟ لا، هذا الرجل هيطلع لك بمفاجاه خطيره جدا مش هتخطر لك على بال لما هيجي يفسر هذه الايه. ايه بقى هي المفاجاه؟ ده اللي لو حبيت تعرفه هديني يوم الحد اللي جاي، لان انا هستاذن. لا ده انا عندي ظروف هستاذن، انا قايل من قبل ما اخش نص ساعه، احنا قعدنا ساعة العشر دقائق كمان، فهيكون لنا اللقاء يوم الأحد القادم إن شاء الله تعالى، نستكمل هذه الهراءات ثم ندخل على التفسير الإشاري اللي نكون جايبين معانا نسخة أو نوع من أنواع هذا التفسير، نعمله كنموذج ومثال إن شاء الله تعالى، مع إنك بتضع في اعتبارك إن هيكون لنا، أنت بتتفلتوا ليه مش هنوصل العشاء ليه؟ ان هيكون لنا لقاء، وقت مش جايين للصلاة جايين لعلم مباشر ان هيكون لنا لقاء ان شاء الله تعالى يوم الجمعة القادمة اللي هي طبعا اول جمعة في شهر ذي الحجة العام الطيبين، يوم الجمعة القادمة هيكون لنا لقاء في مسجدكم هذا ان شاء الله وقدر في خطبة الجمعة بإذن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. القرآن كلام الله فيه نبأ من قبلنا وخبر ما بعدنا وحكم ما بيننا هو الفصل ليس بالهزل، من ترسه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، من قال به صدق ومن حكم به عدل ومن عمل به أجر ومن اتبعه فاز ونجا ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. القرآن